ما جاب هذا الطوري. طيب عندكم شيء انتم؟ نعم. لا في شيء زائد؟ في شيء زائد؟ ها؟ طيب وش هي؟ هن واجد في هذا الميكروفون واجد، يمكن واحد او اثنين عدهن لنا. ها؟ اي 57 و200. اي لا فوائد التقوى كم؟ ها؟ ما ذكرها؟ طيب ما هي؟ نبدأ من اليمين. يلا يا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، صح؟ طيب أن التقوى سبب لفتح البركات من السماء والأرض، هذه مهمة. طيب ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير. طيب هي ما ذكرت لي؟ يعني خليه يقول ويذكر الآية الصورة. نعم. طيب أن التقوى سبب للأجل العظيم، ما يخالف. تمام، هذه فائدة مهمة جدا، أن التقوى سبب لتذكر الإنسان عندما يصيبه طائف من الشيطان، فهي تحمي الإنسان من ضرر الشياطين. نعم. أن التقوى سبب لمضاعفة الثواب. إثبات معية الله للمتقين، أظن ذكرها في سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. طيب زين، أن التقوى من أسباب دخول الجنة لأن الجنة أعدت لهم. طيب العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، إذن يؤخذ منها فائدة وهي أن المتقي تكون له العاقبة. نعم. أي نعم. فهذه تشبه قوله والعاقبة للمتقين، يعني أن لهم حسن المآب، وهذا يدل على أن العاقبة تكون لهم. طيب هذه ذكرت أن التقوى سبب لنيل ولاية الله، سبب للنجاة أيضا ذكرت. ها؟ في باز والأخذ حكي عندك شيء؟ وهي لا هذه ما تدل على، هذه تدل على أن الله حذر الذين يأكلون أموال اليتامى بأنه لو تركوا من ذرية صغارا خافوا عليهم، فليتقوا الله فيخافوا على هؤلاء. أي والله هذه فيها بعض الشيء على رجل واحدة. إيش؟ نعم. طيب وش رأيكم الآن؟ خليكم أنتم الثلاثة تجتمعون اليوم إن شاء الله، كان محلاتكم متقاربة، أنتم أظنكم كلكم هنا في المسجد.